الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كان الناس في جاهلية وشر يقيسون الأمور بآرائهم وعقولهم، حتى بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وبدين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فعلمهم الكتاب وهداهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتبعون ويقتدون بعد أن كانوا يقيسون ويبتدعون. والآن بين يدينا سورة من هذه السور المكية التي تؤصل العقائد والمفاهيم، تؤصل العقائد والمفاهيم وطرق التفكير. وكان هذا البيان لا يأتي كبيانات الناس اليوم، بل كان يأتي البيان في أكثر أحواله في مواقف الناس ولأحوال الناس، تحدث الحادثة فينزل القرآن، تقع الواقعة فتنزل الآيات، تذكرة فمن شاء ذكره. كان من ذلك الذي نحن فيه، أو هذا الذي نحن فيه، الموقف الذي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف من مواقف الدعوة، بل هو موقف من مواقف ضبط النفس البشرية وبيان أن الهدى هدى الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعل الله له نورا وهداه. كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا أميا عربيا، ولكن أنزل الله عليه الكتاب وأمره بالقراءة. ما هو إلا قراءة الكتاب؟ ما هو إلا قراءة الوحي قرآنا وسنة؟ ثم بعد ذلك ليس إلا الاتباع. وهذا مفهوم دين. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه هي التي يرتفع بها من يرتفع في درجات الجنة، ويهوي بها من يهوي في دركات النار. هذه هي التي من اتبعها واتبع فيها الرسول، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التي من خالف فيها الرسول فارق الرسول، فكان في الدرك الأسفل من النار، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات العليا من الجنة. فانتبهوا لها يا إخواني، لأن مشوشات الدنيا كثيرة ومطالب الشرع كثيرة. فإن لم يكن لك توجه موحد، انتبه لهذه الكلمة، توجه موحد إلى الله وحده سبحانه وتعالى، هويت وسقطت. حتى لو كنت من كنت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الدين، كثرت علي شرائع الدين. لو أنك نظرت إلى المطلوب منك في عقائد، في عبادات، في معاملات، وجدت أن الأمر واسع يحتاج إلى أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا، قاربوا، لن تحصوا، لن تحصوا. نعم إخواني، لا يستطيع العباد أن يحصوا ذلك، لن تأتي على آخر هذا الأمر، أمر الديانة. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فأحيانا النفس البشرية حتى في سلوك طريق الديانة تظن أنها تأتي على آخر الأمر، ولا سبيل إلى ذلك. جاء هذا الرجل يقول: كثرت علي شرائع الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: عليك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اذكر الله، فكر في ربنا. هو بيقول له كده: كثرت علي شرائع الدين، اخبرني بعمل اتشبث به يلم علي الموضوع. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ما تشتتش نفسك، ركز، ركز، شوف ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي يرضيه وقوله واعمله. واياك ان تظن انك تنجو بعملك، فانه لا ينجو احد بعمله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ان يتغمده الله برحمته. الله يعني الموضوع بايده؟ طب ما خلاص، موحد الوجه، موحد الوجه وركز، الموضوع بإيده. الفصل والقضاء فيك بيده، كالفصل والقضاء في كل شيء. الحكم له والأمر له، فلما لا تتوجه إليه وحده؟ وهذا هو العلاج. دائما انظر إليه هو، ويكون هذا لا أقول هو أولى أولوياتك، بل هو وحده، بل هو ووحده، هذا وحده. حينئذ سترى أن الأعمال تأتي تباعا من هذا الباب: العبودية لله، الحب لله فقط. لكن لو اعتمدت على علومك وكثرة معارفك تضل، تضل. إن كنت ستجتهد وإن كنت عالما مجتهدا، توجه أولا إلى الله، اعلم أنه لولا الله ما اهتديت ولا تعلمت ولا اجتهدت. هذه هي التي تؤجر عليه. والثانية توفيق من الله، توفيق من الله. فنرجع يا أخوان ونقول أن الناس كانوا في جاهلية وشر، وكانوا يقيسون الأمور بآرائهم وعقولهم، حتى جاءت الشريعة فما كان إلا الاتباع والاقتداء. جاء هذا في مواقف، منها هذا الموقف الذي نحن بصدده في تفسير هذه السورة، سورة عبسة، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في دعوته ويدعو الكافرين، ومعه أشراف قريش، أشراف بمقاييس الناس، وإلا فليس الكافر بشريف ولا قدر له، ولا يساوي كل الكفار جناح بعوضا. نقول أشراف قريش عند قريش، لكن عند أهل الإيمان ليسوا بأشراف. هؤلاء كفار إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء يدعوهم، إذ جاءه رجل أعمى فعبس النبي صلى الله عليه وسلم وتولى. جاء الأعمى يسأل وعبس النبي صلى الله عليه وسلم وتولى وأعرض. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا هو الموقف. وذكره الله بصيغة الغائب، عبس فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وتولى فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. عبس وتولى هو أن جاءه الأعمى، لأنه لو وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لكان شديدا. عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، والله يحب نبيه يربيه ويعاتبه، وهذه هي المحبة، وهذه المحبة أن تنقذ من تحب عند الخطأ. بهذا العتاب اللطيف عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولما كان العتاب أدخل بالمخاطبة وألطف بالمخاطبة، بعد أن ذكر هذا الفعل الذي عاتبه فيه الذي رده عليه خاطبه، قال وما يدريك، لم يقل وما يدريه لعله يزكى، لا بيكلمه بقى وما يدريك لعله يزكى، أي يتزكى ويتطهر حين تجيبه عن سؤاله ويعرف فيها ضوابط الشريعة وأحكام الدين فيتزكى ويتطهر، أو يتذكر يذكر يعني من التذكرة يعني أن يتعظ، يتذكر يعني يتعظ فتنفعه الموعظة فتنفعه الذكرى. أما من استغنى من هؤلاء الكفر فأنت له تصدى، هذا هو الذي تتصدى له وتتعرض له وتقبل عليه وتكلمه، قلنا أن هذا القياس غير صحيح، والقياس الصحيح غير ذلك. أمامك رجل احتمال الاستجابة فيه واضح، جاء يسعى وهو يخشى ويسأل، ها زي المعرض، احتمال اتعاظ وتذكر هذا الرجل كبير، واحتمال تذكر هؤلاء واتعاظهم ها قليل. فبفقه الأولويات المزعوم لو طبقته تطبيقا صحيحا، فالأولى أن تقبل على المعرض أم تقبل على المقبل؟ إنما نعرض على المقبل. ها أقولك هتخش في حاجة هتحقق فيها 90% 99%، يريد تدخل في حاجة تحقق فيها 1%؟ لا طبعا أقول 99، مش كده؟ لكنك ظننت مصلحة مزعومة موهومة متوقعة قد تكون وقد لا تكون، وتركت لأجلها الأمر الشرعي. أن تبتسم في وجهي وعبست، أن تقبل فأعرضت. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. نريد أن نقف، هذا ما أخذناه المرة الماضية، نقف على بعض الفوائد من هذه الآية. واحد، تأديب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ألا يكون همك هما شخصيا، بل يكون همك هما معنويا. قبل أن ندخل في الرجل هذا، إخواني مبصر ولا أعمى؟ طب لما النبي يعبس تفرق معاه؟ يعني عبس الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل يرى ولا لا يرى؟ هل رأى عبوسه؟ واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبس، يظهر في لهجة الكلام ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. عبس فرآه المبصرون وتولى فعرف الأعمى أنه تولى، لم يجب على سؤاله، لم يجب. فسبحان الله، أن يقدر الله أن يكون الموقف مع أعمى مزيد موعظة. يعني الموقف لو مع مبصر الموعظة في محلها، لو مع أعمى فالموعظة أشد. يعني مش مش مش مش ليس يعني لم يعبس في وجه من يرى العبوس فيضيق الصدر، إنما رأى الثانية أو شعر بالثانية الإعراض أنه لم يجب. هذه مهمة جدا. الأمر الثاني، أن كونه أعمى أبلغ في الموعظة من باب آخر، يتزكى يتذكر تنفعه الذكرى ويسعى ويخشى في أي شيء ينفع الدعوة. يعني اللي ينفع الدعوة شاب مبصر عشان يخلص لنا حاجة في الدعوة. فالأعمى بمقاييس البشر أقل نفعا لهذه الدعوة. فهل يعرض عن أعمى لأجل مبصرين من أشراف قريش؟ الجواب لا. شفتوا أن الميزان عندنا مش مظبوط؟ الميزان عندنا مش مظبوط أخواننا خالص. ولهذا كما قال السلف الصالح، تضلون من حيث لا تشعرون. تفكر نفسك بقى فقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه مش عارف إيه، وإنك في الدعوة وعايزين نحقق في الدعوة وعلى حسها عبست وتوليت واغتبت ونممت وكرهت وشنأت وفاصلت وتمايزت، بهدلت الدنيا، شتت المسلمين، وأوقعت العداوة والبغضاء على حس الدعوة ولأجل الدعوة. الدعوة الصحيحة لا يقبل منه الإعراض عن المقبلين، لا يقبل منه العبوس في وجه المسلمين. هذه الدعوة الصحيحة التي يربي الله عز وجل عليها نبيه، هذه الدعوة الصحيحة. لزوم الشريعة حتى في تبسمك في وجه أخيك، حتى في الإقبال السريع عليهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد. دي طريقة اللي بيحبوا الدنيا، دي طريقة اللي مقياسهم مقياس الدنيا، لكن المقياس عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا هو المسلم التقي، هذا الذي يقبل عليه. بهذا أمر الله. أما العقول أيا كانت فرأت غير ذلك، ومن هنا جاء التأديب للنبي صلى الله عليه وسلم. مش دي طريقة التفكير. أدبه ربه. فائدة الثالثة، ألا يفضل في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه، ولا عظيما لعظمته، ولا قريبا لقرابته. الناس عندك في الدعوة سواء، الناس عندك في الدعوة إيه؟ سواء. دعوتك تذهب فيها إلى الغني وتذهب إلى الفقير. مش لا، أصل محتمل الدكاترة يبقوا أنفع للدعوة، المهندسين أنفع، أصحاب المؤهلات العليا أحسن، دول هينشروا الدعوة أكتر. ده تفكير جاهلي، تفكير غير صحيح، لا تدري أين الخير. الأمر لله وليس لك، أنت عبد، أنت نسيت أنك عبد، أنت نصبت نفسك الآن كأنك رب، أنت لا تحدد مين اللي هينفع ومين مش هينفع ومين أصلح للدعوة ومين مش أصلح للدعوة. هذا التفكير غير صحيح. عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يدريك، النبي ربنا يقول كده، وما يدريك لعله يزكى ويذكر. فيه تأديب الأمة وتعليم الأمة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في آخر الآيات قال إنها تذكرة فمن شاء ذكره، يبقى دي مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، دي تذكرة لكل الناس. أربعة أو خمسة شوف عندك في الفوائد. بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة ولم يكتم منها شيئا، لو كان كاتما شيئا لكتم هذه، أبدا، بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، حتى صارت حتى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته مكشوفة للبشرية كلها عشان يتعلموا منها. قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة، عائشة بتقول الحديث ده، ومن الأدب ما قالت قبلني وخرج إلى الصلاة، قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة. شكرا ابن أختي يقول لي وهل هي إلا أنت يا خالة، ها؟ يتعلم إزاي بينام، تحكي وتقول لما دخل فلان عمل إيه مع إخواني، كان يأمر إحدانا إن كانت حائضا أن تتزر. النبي بيقول للبسي إزار لما يكون حائض، لا لا لا لا، أيوة عشان ما تتعلم. فصارت حياته الخاصة مكشوفة للعامة، ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الرسالة وبلغ الأمانة بأبيه وأمه، إن عليك إلا البلاغ، فاستجاب لربه وبلغ. فائدة مهمة جدا هي إزاحة وإزالة ومحو رواسب الجاهلية، طريقة التفكير، لا تجعل الواقع سببا في أن تغير مفاهيمك الشرعية. الواقع أن المشركين قاعدين معاه، الواقع أن دي فرصة يهتبلها رسول صلى الله عليه وسلم لكي يدخل هؤلاء في الدين، لكن في هنا جوانب من الشريعة. جميل، هو النبي كان ناسي جوانب الشريعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مستهزئا مستحقرا لابن أم مكتوم؟ لا لا أبدا، حاشاه وكلا، هي القضية ده بس، لكنه يحب ابن مكتوم ويكره هؤلاء الكفرة وعنده ولاء وبراء صلى الله عليه وسلم. ولكن القضية الواقع اللي كان موجود فيه في الموقف ده خلاه يفكر كده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الظروف والأحوال والواقع يخليك تنسى الشريعة، لا ده أحيانا يخليك تقدمه على الشريعة. إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم نقول عبس، ويبقى الكلام على عبس لا يراها أعمى لأنه النبي، لكن لو نظرنا في أحوالنا نحن لا لا لا، فعلا كما قلت لكم غيبة ونميمة وقطيعة وحاجات كتير خالص، ويرى أن هذا من الفقه ومن فقه الدعوة ومن مصلحة الدعوة، الألفاظ المحدثة يرى أن هذا هو هي مصلحة الدعوة. لا، ليس من مصلحة الدعوة في شيء، ليس من مصلحة الدعوة أبدا أن تترك شيئا من دعوتك لأجل مصلحة الدعوة، بل مصلحة الدعوة أن تقيم دعوتك كاملة واضحة نقية صفية. فكان هذا هو أو هذه الفائدة الأخرى. القيم والموازين تأتي من علم من عند الله سبحانه وتعالى وليست من عند أنفسنا. فالمقياس هنا القيمة الشرعية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن أحيانا النسب، القوة، المال، أي أحوال من الأحوال التي نعيشها تجعل الإنسان يغير هذا المفهوم. فيه في هذه الآيات امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه. فإذا اللي فاتت خلاص فقه الأولويات الصحيح، هذا هو ضبط الفقه الأولويات. فقه الأولويات الصحيح أن تقدم الأعمى وتبش في وجهه وتقبل عليه وتجيب سؤاله ثم تلتفت إلى هؤلاء تدعوه. مش ده مفهوم الآيات؟ مش الصح اللي انت عملته؟ الصح كان انك تقبل على الأعمى وتصبر نفسك معاه وتجيبه. هذا هو فقه الأولويات الصحيح بضابط الشريعة. الفائدة التي تليها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، ففيها امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه في نفس الشخص الذي عوتب فيه وعموما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، ده رجل عربي، يا رسول الله علمني شرائع الدين. تعرفين عملية ولا مش عارفين؟ نزل من على المنبر وجاء بكرسي وجلس معه وصعد، قال عرفت؟ قال نعم، قال إلزم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النصيحة وصلت خلاص، الهتاب بلغ، فما كان منه إلا الامتثال صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا. يعني عن أنس رضي الله عنه يقول في قول عبد الله: جاء ابن مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي بعد ذلك يكرمه. كان بعد ذلك إيه؟ يكرمه. خلاص بيصلح الموقف. ده اللي أعرضت عنه؟ لا، ده اللي يكرم. هكذا علمني يا ربي. فهذه فائدة مهمة جدا. فليس كل من سمع عمل، وليس كل من علم عمل. ليس كل من يسمع قال الله قال رسول الله يستجيب، وليس كل من تعلم العلم عمل به. والشأن الشأن في الاستجابة والعمل. سؤال آخر: ما حال هذا الأعمى لما أعرض عنه الرسول؟ خلاص احنا كنا الفترة دي كلها احنا بنفكر في الرسول وفي تصحيح الله له. انا بسألك دلوقتي ايه حال الأعمى؟ طبعا طبعا. واي انكسارة الرسول بيجاوبش عليه؟ هو أنا حقير أولى الدرجة دي؟ هو الكفار عنده أولى مني؟ أنت ما خدتش بالك من الجانب ده؟ ها؟ هذا الأعمى الذي رأى الله منه صدقا في الإقبال على الشريعة وعلى حامل الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي سلط الله عليه الضوء واهتم بشأنه واحتقر هؤلاء الكفرة. عشان كده الآية اللي بعدها يقول لك ايه: قتل الانسان ما اكفره. قال لا لا لا، دول اللي كنت مهتم بيهم اهو، جاء بتحقيرهم وتسفيههم. خدي بالك ازاي يا اخواني. فهذا الذي يقبل على الله اقبل الله عليه وعاتب فيه اشرف الخلق. أقبل على الله تكن صاحب كرامة، كرامتك في أن تقبل على الله. وإن أعرض عنك الخلق جميعا، كرامة، سيدافع الله عنك حتى لو كان الإعراض غير مقصود في ذاته، المقصود شيء آخر، يدافع الله عنك، يدافع الله عنك. فدافع الله عن هذا الأعمى. ولا يعلم الغيب إلا الله. شباب يقول إيه؟ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. مما ورد عن قتادة قال أخبرني أنس بن مالك قال رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء، يعني ابن أم مكتوم. الله، صار الأعمى مبصرا، صار المبصر مجاهدا، صار في معركة القادسية ومعه الراية. إيه الموضوع؟ شفت الله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ مالكش دعوة، ربنا هيدفع رسالة بمين مالكش دعوة؟ أحيانا بتبدأ أنت تعمل تمايز بين الأشخاص، دي مش قصتك وفي الأحوال، وده مش حالك ولا شأنك. أنت عبد، بيقول لك بلغ فرايح تبلغ، إن أنت إلا نذير، بتنذر مين؟ مالكش دعوة. تذهب إلى فرعون وتذهب إلى رجل في أقصى المدينة، بتبلغ للشريف وللوضيع وللغني وللفقير وللجميع. مسألة مهمة جدا، تشوفها في نفسك لو بتلقي درس كده وحضر إخوة عاديين، يعني إخوة عاديين مش أصحاب وجاهة. ولو حضر واحد صاحب وجاهة، اثنين ثلاثة، تلاقيك انتعشت، حصل لك انتعاشة، صح؟ هذه جاهلية، هذه جاهلية وليس انتعاشة. ما يدرك هو ده اللي هيتزكى ولا ده اللي هيتزكى، ده اللي هيتذكر ولا ده اللي هيتذكر، ده اللي هينفع الدعوة ولا ده اللي هينفع الدعوة، تعرفش. هذا كله ليس بيدك. ولو كان لنا تقديم لقدمنا الضعفاء، لأن الله ينصر هذه الأمة بضعفائه. لو أنت بتفهم بقى الشريعة وهتقسها بالطريقة دي، طريقة الغلط. لو أنك قررت أن في تمايز بين الناس، ونحن ده غلط، حتى لو قلنا التمايز فكان ينبغي أن تميز الفقراء، لكن احنا ما قررناش ابتداء هذا التمايز، فهمني؟ تفهم كلامي غلط. لكن ده حتى لو فكرت في التمايز، المقدم هم الفقراء والضعفاء، ينصر هذه الأمة بضعفائها. خلاص نهتم بالضعفاء، ده من النصر من عنده. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كل ده احنا مني راجع مش كده، بس بنستنبط فوائد جديدة في تالي. ما معنى سفرة كرام بررة؟ ما معنى سفرة؟ بأيدي سفرة، ها حد يعرف؟ الملائكة اللي هم السفرة، ماشي. ايه معنى يعني احيانا في التفسير كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإنسان ينظر الى من، انا اقول ما، من السفرة؟ تقول لي ايه؟ الملائكة. ما سفرة؟ ما معنى كلمة سفرة؟ هم سموا سفرة ليه؟ ايوه، ها واحد بيقول لك لانهم يسافرون، تمام صح، ها لانهم سافر بين السماء والارض، بيسافروا بين السماء والارض، هذا قول صحيح. في معنى تاني من السفر او من السفر، والسفر او السفر اللي هو ايه؟ الكتاب. يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، يبقوا سفر لأن معهم الإيه؟ كتب، ينزل بالرسالة، ينزل بالكتاب، ينزل بالشرائع، الصحف. خلاص، في معنى تاني بقى خالص غير كده. يبقى أول حاجة السفير من السفر أو من السفر، بالسين مش بالصاد، السفر أنه يقطع مسافات للوصول، والسفر أنه حامل سفرا كتابا. وقالوا السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. وهؤلاء كما يقول الإمام البخاري رحمه الله سفرة، قال الملائكة سفرت أصلحت بينهم، فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. هم دولت اللي جابوا الرسالة اللي لما تتبعها يبقى أصلحت ما بينك وبينه وبين الله، فسموا سفرة. وصلت؟ بأيدي سفرة يعني سفراء، دي رقم واحد. بأيدي سفرة يعني حاملي كتب، بأيدي سفرة يعني مصلحين أحوال الناس فيما بينهم وبين الله عز وجل. تفضل. لا، سفرة غير مسفرة، وإن كانت وجوههم مسفرة يعني، لكن كلمة. طيب، بأيدي سفرة طبعا أول حاجة الصحف مكرمة عند الله، مرفوعة يعني رفيعة القدر، مطهرة منزهة لا يمسها إلا المطهرون. بأيدي سفرة كرام بررة، كرام بررة. وقال لك سمي السفر سفرا، الكتاب انتوا عارفين أسفر الصبح يعني ايه؟ يعني الدنيا ما تنور دلوقتي نقول أسفر، أسفرت الآن، الآن بعد الفجر بيبدأ الإسفار ويزداد. فسموا سفرة وسمي الكتاب سفرا لأنه بينور لك، بيوضح لك، بيبين لك. تمام. امرأة سافرة يعني سافرة كشفت عن وجهها، نورت خلاص، أسفرت وسافرة. واضح إخواني؟ هذه كلها معاني لسفرة. بأيدي سفرة، بأيدي سفرة هؤلاء الملائكة. وقيل السفرة هنا هم القراء لأنهم يقرؤون الأسفار، وقيل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كله بعيد، دي تفسيرات بعيدة كلها، لأن الكلام هنا عن مين؟ كرام بررة، أثنى الله عليهم بأنهم كرام على ربهم، كرام عن المعاصي. كرام قالوا لأنهم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلى بزوجه أو قضى حاجته. ده كلام بعض السلف، قال لكن الملائكة لا تكون هؤلاء إذا خلا في الخلاء أو إذا تكشف معه. كرام بررة، قال هذا من كرامتهم. وقيل من كرامتهم يؤثرون منافع غيرهم على منافعهم لأنهم مأمورون بأمر الله. وقيل يتكرمون على المؤمنين بالاستغفار لهم كما جاء في سورة غافر، يستغفرون في سورة الشورى ويستغفرون لمن في الأرض، وفي سورة الغافر يستغفرون للذين آمنوا. قال لك هذا من كرامتهم، يتكرمون على المؤمنين بالاستغفار لهم. كرام بررة، ما البررة يعني ايه؟ جمع بار، تقي متقي صادق في إيمانه. هنا وقفة سريعة، وفي الحقيقة وأنا بقرأها يعني قلت أجعلها خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله. هنا يا إخواني هذا الميزان، ميزان الكرامة، ما هو؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تهدم به موازين الجاهلية ومقاييس غير الشرعيين، أما صاحب الشريعة فله مقياس. وبالتالي زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بنت خالته لمن؟ لمولاه زيد بن حارث. كسر القيد الجاهلي، كسر القيد الجاهلي. لما آخى بين المسلمين في أول الهجرة، آخى بين حمزة جعل حمزة ومولاه زيدا أخوين، وجعل خالد بن رويح الخثعمي وبلال بن رباح خثعمي من خثعم قبيلة شريفة، جعلهما أخوين بلال عبد أو كان. وبعث زيدا أميرا في غزوة مؤتة. كان مين الأمير في أول غزوة؟ زيد بن حارث، مش كده؟ وبعده جعفر، وبعده عبد الله بن رواح أنصار. وكان فيه 3000 مهاجري وأنصاري. يا 3000 مهاجري وأنصاري، قائدهم ورئيسهم زيد. أنا زعلان من نفسي إن أنا بقولها بالطريقة دي. زيد إيه ماله زيد يا سيدي؟ ها؟ زيد رضي الله عنه. كسرنا مفهوم الجاهلي معايا يا أخي كريم. وأمر أسامة بن زيد، مش كده؟ في غزو من؟ في غزو الروم. يعني المقياس الجاهلي خلاص، هو خلاص المسلمين اتعلموه. الرسول من العتاب في عبسة الدنيا كلها بقت ماشيه على القاعده دي. عرفتوا ليه الموقف يستحق التعليق؟ فاحيانا يا اخي الكريم ترى من ولدك موقفا، القصه مش في الموقف، القصه ان ده مفهوم عند الولد هيفسد كل ما وراءه بسبب هذا المفهوم. معايا؟ الولد قليل الأدب، الولد ما بيحترمش الكبير، خلصت الموضوع. تيجي تقول له بقى ولي الأمر وطاعة ولي الأمر، ما ترباش على احترام الكبير. تقول له ده عمك ده أستاذك، خلاص في المدرسة خارب الدنيا، وفي الشارع خارب الدنيا، ومع الأمراء خارب الدنيا، هو خارب الدنيا خالص، لأن فيه خطأ في السلوك أصلا. توقعش انه بقى لا بر والدين ولا صلة أرحام ولا إحسان إلى الجيران، كل كده هو بيحترمش حد. ده من اول ما شفته انت كده حاطط ايده في جيبه كده بيعمل لك كده، دي ما تسكتش عليها، دي لازم يتأدب فيها. طب كبر الموضوع ده كده، ايه يعني لما عمل كده يعني؟ لا، الموضوع مش انه حاطط ايده في جيبه الدنيا بارده ولا حاجه، ها؟ لا، الموضوع في هذه الطريقه تدل على خلق وسلوك وراءه اشياء كثيره جدا تظهر في المستقبل، تظهر في المستقبل في زواجه وطلاقه وبيعه وشرائه ومعاملاته. لا، قد يصل الأمر إلى اعتقاده. وربك فكبر، وهو ما تعلمش دي أصلا. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، واللي ما يفهمش معنى تكبير الكبير هتجد عنده استهانة بحق الملك العزيز. فما بقاش الموقف مجرد انه عبس، مجرد انه اعرض، لا، الكلام عن خلق وسلوك، هو ده الكلام. اسامه بن زيد اميرا، وياتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجي بعض الصحابه يقول له يعني خلاص شوف حد تاني. لا لا لا لا لا، ابو بكر بقى نتعلم الدرس، الله انفذ وادب الرسول صلى الله عليه وسلم امره ينفذ هذا الامر، ينفذ هذا الأمر. ونفذ جيش أسامة، مع أن في الجيش المهاجرون والأنصار، مش كده؟ في الجيش أبو بكر وعمر، إيه رأيك؟ والأمير على الجيش مين؟ دي جزء مهم جدا، دي أخوان غلطة عندنا ما نيجي حتى ننظم الأعمال. يعني ما أقولها بأخ فلان، الدكتور فلان هيبقى بعد كده، طب الدكتور فلان والدكتور فلان، عايز يغير المنظومة ويعيدها مرة أخرى بترتيب، لا بلا ترتيب، ترتيب جاهلي. مين اللي قال تغير المنظومة عشان الأستاذ الدكتور فلان ولا عشان الأستاذ الدكتور فلان؟ هم دولت أكرم من أبي بكر وعمر حين تأمر عليهم صار أميرا عليهم الجيش الذي هم فيه. أحد من دور عيالهم وعبد سابقا، فهمني؟ ده المفهوم الجاهلي، مفهوم الإسلامي مش كده. إن أكرمكم عند الله في مقاييس الشريعة بنسير عليها، وإن خالفت الأخطاء التي نعيش فيها، العادات والتقاليد. تعلمون حديث أبي ذر لما قال يا ابن السوداء نزيل الأمر، ما تقولون في هذا، ما تقولون في هذا، هذا من خير الأرض، من ملء الأرض من مثل هذا. كل الأحاديث تخدم هذا المعنى. عمار بن ياسر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. وقال ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. وخان ابن مسعود، ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم خدوا القاعدة خلاص. ها؟ وهكذا يعني الصحابة فهموا هذا من الرسول وتعلموه من سلوكه. نساء ورجال، نساء ورجال. وتعلمون ذكرنا المرة الماضية قصة جليبيب لما خطب له النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار. الأب والأم بيتشاوروا، أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جليبيب. البنت بتعلم الدرس، جليبيب إيه عشان دميم يعني وكده. تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ لا، في إسلام هنا وفي مقياس شرعي، وافقنا وقبل ويقبلون، يقبلون زواج جليبيب من هذه المرأة من الأنصار. عمر بن الخطاب يقف على بابه سهيل بن عمرو بن الحارث وأبو سفيان بن حرب وجماعة من كبراء قريش من الطلقاء، فيأذن عمر قبلهم لصهيب وبلال. كلا إنها إيه؟ تذكرة، فمن شاء ذكره. عمر بينفذ اهو. لو عدت الأولى عبس وتولى خلاص، كان دي كل ده كان عد العالم كله. هو ده لمصلحة الدعوة، ومصلحة الدعوة الإعراض عن الفقراء، هو ده مصلحة الدعوة. تعالوا بقى نشغل العقل الصحيح كده في الشريعة مش مع الشريعة. حين يرى الكفار إكرام المسلمين لأهليهم وإن كانوا عبيدا يدخلوا في الإسلام بمفهومهم، إذا كان بيعمل كده مع العبيد هيعمل مع الأحرار، فهم؟ إذا كان كده بيعمل مع الوضعاء الحقراء بفهمهم هم، إما هيعمل مع الشرفاء. ده مفهوم مصلحة الدعوة ولا مش مصلحة الدعوة؟ هي دي مصلحة الدعوة. مفهوم الثاني، ده الكفر عنده مصيبة كبيرة بيلغي على حسها ان احنا شرفاء وكبراء، وهو كده فوصل لهم مفهوم انكم محتقرون مزدرون لكفركم، وده وان كان عبدا فهو خير منكم. العكس، انت قلبت عندهم الموازين، ما هو بيحترمنا، هو عاملين حساب وساب اصحابه علشاننا يركبوك، عارف يركبوك تصير مطية لهم. لا، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم إرضاءهم؟ ها؟ ممكن يتودد إليه، أو مش لازم كلمة يتودد، يؤلف قلبه بالإقبال عليه، لكن ما يتركش هذا. أنت أقبلت عليه لتدعوه، مش أقبلت عليه لكرامته. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حاشاه وكلا. لكن المفهوم اللي عند الكافر ايه؟ ده اللي بتكلم فيه دلوقتي. ايه لمصلحة الدعوة؟ ان يصل الى الكافر ان الكفر لا قيمة له عندنا. يعني عايزين نوصل المفهوم ده، لما تحط الموازنات حط دي في الميزان. لكن صار الكافر يعتبر الكفر شيئا، وصار الفاسق يعتبر الفسوق شيئا، وصار المبتدع يعتبر البدعة شيئا. صار الكفر والفسوق والبدع لها ميزان عندنا، وبنعمل لها حساب وبنقدمها على أعمى. لا، مقياس في النظر إلى كفر وإيمان. فإن كنت ستعرض فتعرض على الكافر، إن كنت ستقبل تقبل على المؤمن. وهذا أنفع للدعوة وأصلح للدعوة. كيف؟ لا كيف، لا كيف. رغم أن ذكرت بعض الحكمة، لكن حين تسأل عن قال الله وأمر الله تقول كيف، نقول لك لا كيف، لا يسأل عما يفعل ولا يسأل عما يأمر ولا يسأل عما يقول سبحانه وتعالى. هو ده الصح طبعا، لأن الله قال. فهؤلاء الصحابة تعلموا كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم صهيبا وبلالا لأنهم كانوا من السابقين إلى الإسلام، كانوا من أهل بدر. يبقى يقدموا ولا ما يقدموش؟ طب خلاص ما هو أسلم سهيل وأبو سفيان، طب اللي شاهد بدر زي اللي كان مسلمة الفتح يستوون؟ لا يستووش. يبقى المقياس عند عمر مقياس إيه؟ ده كأنه بيشوف هيقدم مين للصلاة، مش كده؟ كأنها صلاة، صارت المعاملات كأنها عبادات، وهي كذلك عند أهل الإيمان. كما في الصلاة يقدم الأقرأ والأحفظ والأعلم بالسنة والأسبق هجرة، جعل هذا مقياسا في من يدخل عليه وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يقول لم أرك اليوم قط يأذن لهؤلاء ويتركنا على بابه، فيقول له صاحبه أيها القوم إني والله أرى الذي في وجوهكم إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ المقياس بيقسهم بمقياس الآخرة تقوى. هو يوم القيامة مين اللي هيقدم؟ اللي سارع للإسلام ولا اللي تباطأ؟ طب ما جرى على باب على عند الملك العزيز يقدم هؤلاء وأنا العبد لهذا الملك سبحانه، أقدم على هؤلاء أحدا؟ شفت الكلام؟ تقدر تعرف ليه بقى الوليدة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتركه حتى يقضي لها حاجتها؟ خلاص عرفت. المسلمين بيقدموا الضعفاء، المسلمين بيكرموا هؤلاء ويقضوا لهم حاجاتهم، واللي بيقضي الحاجة لها رسول الله. طب مشاغل الدعوة، هو المصلحة للدعوة الوقت ده اللي النبي يقضي فيه الحاجة دي لهذه المرأة أولى، ولا مصلحة الدعوة أن يشوف حاجة من حاجات الدعوة الكبيرة؟ ده مفهومنا إحنا الغلط. بتعتبر بقى الداعية وكذا سفاسف، الأمور دي مش بتاعتنا، دي مش سفاسف يا ابني، ده مقياسك الفاسد هو اللي جعلها سفاسفة. لازم الأمة تتعلم هذا الخلق، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بيده امرأة ليقضي لها حاجتها، دي لها معنى. المعنى ده أهم من كل دعواتك، المعنى ده لازم يوصل للناس، لازم التطبيق العملي ده يصل للناس، لأن هي دي مشكلة هذا العصر وما سبقه. إيه المشكلة؟ في انفصال بين العلم والعمل، فصار كأن العلم مطلب لذاته لا لغيره، بل هو مطلب لذاته ولغيره ويقدم لغير على لذاته. العلم لأجل العمل، لأجل التطبيق، وإن كان شريفا في ذاته، حتى لو تعلم الإنسان علما ولم يحصل له تطبيق لهذا العلم فهذه مطلوبة. ممكن تتعلم اليوم كتاب الرق وإحنا عندناش عبيد، لكن تعلم كتاب الرق يرفعك عند الله، مطلوب لذاته. لكن الأصل أنه مطلوب علشان إيه؟ العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ها؟ كل هذه النصوص تدل على أن المطلوب هو العمل، تبع ما أوحي إليك من ربك وهكذا. عمر بن الخطاب يرسل عمارا ليحاسب خالد بن الوليد. خالد بن الوليد القائد صاحب النسب العريق، فيلببه بردائه حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه، حديث المشهور. عمار وخالد، ما هو الحاجز ده انكسر خلاص من زمان، احنا بقينا مسلمين ولا احنا لسه في جاهلية؟ ها لسه في جاهلية؟ لما يدخل عليك واحد كده ببدلة وكرافطة كده والعطر بيفحفح، ولا يدخل اخ كده بجلابية مكرمشة كده وفيها رقعة، تفرق معك؟ توك توك ده كلام، لكن اللي جواك بيبقى غير كده. دخلت ابو بدله وكرافطه ليها مش كده؟ اه ليها قومه، صحيح ليها وضع، صح، لان لسه الجاهليه فينا، لسه الجاهليه فينا ما خرجتش، متربيين عليها متاصلين بيها. الواقع، الواقع عمل فينا كده، فانتبهوا يا اخوان. ها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. شاء ذكره يعني ذكر الإيه؟ وقيل ذكره أي ذكر الله، بل هذا ما ذكر ابن كثير كأنه ما فيش قول غيره يعني. فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، أو يعود على الوحي، يعني ذكر هذا الوحي بهذا التشريع الوارد في هذه الحادثة، فمن شاء تذكر هذه الحادثة وما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، بمناسبة كلمة كرام بررة، تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع مين؟ مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، حديث متفق عليه. فينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. حامل القرآن يعمل حساب للقرآن اللي هو حمله، لا يلهو مع من يلهو، ولا يجهل مع من يجهل. الناس نيام وهو قائم لله، الناس يخوضون في اللغو من الكلام وهو كلامه الحق، لا ينطق كذبا وإن داعب الناس. من قال لا يبش ولا يداعب؟ إنما يبش ويداعب ويتفكه، ولكن بحق. حال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة مهمة جدا، لما تذكر الكرام البررة بفتكر على طول تشبيه النبي القارئ القرآن المتقن له الماهر به بهؤلاء، فكن مثلهم طاهرا مطهرا كريما بارا. حد عنده سؤال؟ تفضل. لا أدري والله. يراجع هذه المرأة من الأنصار، يقول لها كان تزوجها جليبيب بعد أن استشهد جليبيب. جليبيب استشهد كما عرفتم بعد زواجه بأيام قليلة. من تزوجها بعده لا أدري. تتبع سيرتها. جيبوا تتبع سيرتها. أخونا عايز يشوف إيه الإكرام اللي ربنا أكرمها به بعد موت جليبيب، يكفيها كرامة عند الله سبحانه وتعالى أنها أطاعت الرسول، ودي أعظم كرامة. تفضل عم أسامة. إذا دخل واحد ببدلة وواحد بجليبيب، صلى على رسول الله. أنا أتكلم الآن يا أخواني عن التغير القلبي عندك. الآن أخونا أسامة يسأل يقول مش مفروض بننزل ناس منازلهم؟ دخل واحد ببدله وكرافطه ودخل واحد بجلابيه، مش مفروض ننزل ناس منازلها؟ ده كلام، مش كلام، ده سؤال. اولا يا اخواني، احنا عندنا اللي بتكلم عنه الان، الان انت اعتقادك ايه؟ اعتقادك، ركز، ان اكرمكم عند الله عز وجل، ان اكرمكم عند الله عز وجل اتقاكم، ولا اعتقادك ان الابهه دي هي اللي تقدم؟ لا، اعتقادي مش كده طبعا، لو اعتقادك كده اعتقاد فاسد. طيب، هذا الرجل سنؤلف قلبه بشيء، ده موضوع تاني. ما احنا بنألف قلوب الكفرة، معايا؟ مش بنألف قلوب الكفرة؟ هل مع كان الكفر مقدمين عندنا على أهل الإيمان؟ يعني يجي أنا مثلا بألف قلب واحد كافر واديته مال، يقول لي يا أخي اتق الله، اديها الفقراء المسلمين. ها؟ أنت تقدم الكافر على المسلم؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط. طب في فرق بأنك بتؤلف قلبك. فالآن هذا لمنزلته ستؤلف قلبه بشيء، لكن هل تعطيه حقا تقدمه فيه على الآخر؟ لا. يعني مثلا هذا الفقير جاءك في حضانتك أو مدرستك، صاحب الجلابيه، فلما جاء صاحب البدلة والكرافطة سبت الفقير وأقبلت على الآخر لأنزل الناس منازلهم؟ لا طبعا، لا طبعا. يعني ممكن ياخد دوره بعد فلان وفلان اللي جايين قبله؟ طبعا، ما ينفعش غير كده أصلا، معايا؟ ليس هذا من إنزاله منزلته. انت عايز بقى تنزله منزلته، منور يا أستاذ فلان، معيش سامحني بس الجماعة دولت صوبة فيه من بدري. عايز تكرمه بكلام، تؤلف قلبه، عايز تاخد كرسي وقعد وانتظر، اعمل انت عايزه، ألف قلبه، لكن ما يتعداش على الآخرين، ما يقدمش على الآخرين. عند الحقوق لا يقدم المقدم، يقدم المقدم، لكن نؤخر مقدما في حقه لأجل كذا وكذا، لأجل ان احنا بننزله منازله، فمش عايزين ندخل النصوص في بعضها، واضح؟ فدي حاجة ودي حاجة. تفضل عم دكتور. خارج على الموضوع ولا في الموضوع؟ طيب تفضل. يعني لو لقينا المسلم اولى، وان معظم المؤلفات دول، دي قصه ثانيه. انت ستقدر كمعطي للزكاه الهون انفع اديها لفقير ولا لمسكين ولا لابن سبيل ولا لمؤلفه قلبه ولا لغارم ولا لكذا؟ دي انت بتقدر في مقاييس كثيره. في واحد قريب فالاقربون اولى، في واحد جار فالجار اولى، معايا ازاي؟ في واحد اشد حاجه، في واحد سيقع عليه ضر غارم وسيسجن ويرفض من عمله وكذا، لا ده مقدم على غيري. يعني حكايه هنقدم مين؟ لا، في مقاييس كثيره جدا. فيقدم اولا الاقربون، يقدم الاشد حاجه، وهكذا. ها فتحنا احنا الباب. ها عبد الله رضي الله عنه. نعم، هذا ما نقرأ ابن كثير رحمه الله. نعم، هذا ما قلته أيضا في الدرس. تفضل دكتور. في معنى أو فائدة أن هذا أعمى خصوصا ما شافش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبس في وجهه أو كذا، دي برضو فيها درس آخر، تقطير قلب الرسول وقلب الأمة نفسها بحيث يكون ظاهرهم كباطن. جميلة، فائدة جميلة. إن الرجل أعمى والرسول صلى الله عليه وسلم عبس ولم يرى عبوسه، إن النصيحة ليست، أو الأمر موقف ليس للأعمى فقط، إنما الموقف للأعمى ولمن؟ ولهؤلاء. فيعلم المبصرون وتعلم الأمة أنه لا يجوز هذا، بغض النظر الأعمى شافه أو ما شافش، اللي شافه يفهموا أنه اللي شافوه ده مش هو الصح. فهمني إزاي؟ ده فائدة جميلة، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.